هذا سؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل الخواطر السيئة والواردات ترد على المقبل على ربه فتكون عقبة في طريق العبودية؟ طيب، السؤال يسأل عن قضية الخواطر، وهل الخواطر ترد على الإنسان حينما يقبل على ربه، ولماذا ترد، وما شأن هذه الخواطر، وكيف يتعامل العابد الذي يريد طريق التقوى، كيف يتعامل مع هذه الخواطر؟ الجواب على هذا في عدة أمور. أولا، سبق الكلام عن الخواطر كثيرا في كل منزلة من منازل أعمال القلب في الدروس الموجودة في هذه القناة. ثانيا، اهتم السلف كثيرا بالوصاية بحراسة الخواطر، وهنا يأتي سؤال: ما سر هذا الاهتمام السلفي في هذه الخواطر؟ لماذا يعني أوصى السلف كثيرا بأن الإنسان عليه أن يهتم بخواطره وأن يراقب خواطره وأن يعتني بخواطره؟ السبب في ذلك لأنها أول ما يرد على القلب، يعني أول ما يرد على القلب خاطرة، الخاطرة تتحول إلى فكرة، ثم إلى هم، ثم إلى عزيمة، ثم إلى فعل، ثم إلى عادة، فهي الأولى، يعني هي التي عليها المدار. هذا سبب. السبب الثاني اللي يجعل السلف يهتمون بقضية الخواطر ويوصون بحراستها، أن علاج الخواطر أسهل من علاج ما بعدها، فكونك تعالج الخاطرة هذا أسهل من أنك تعالج الفكرة، وكونك تعالج الفكرة هذا أسهل من أنك تعالج الهم والعزيمة والإرادة وما بعد ذلك. يعني كلما تقدمت قليلا وتركت الخاطرة تتطور وتكبر، كلما صعب عليك علاج هذه الخواطر. ولهذا ما دمت في منزلة الخاطرة والواردة القلبي فإن علاجها سيكون سهلا، علاجها يكون بالإعراض، بالاستعاذة، بالترك، بعدم الاهتمام، بعدم الالتفات، بعدم الاسترسال، يكون العلاج سهل. هذا السبب الثاني يجعل السلف يهتمون في هذه القضية. طيب، أيضا من النقاط التي تذكر في قضية الجواب أن الخواطر أحيانا تكون من لمة الملك، وأحيانا تكون من لمة الشيطان، والفارق بينهما كالفرق بين الملائكة والشياطين، فإن الشياطين لا تأمر إلا بخواطر السوء، والملك لا يأمر إلا بخاطرة الخير. فإذا وجد الإنسان خاطرة في قلبه، إما من سوء أو من فحشاء أو من فحش أو من نكر أو من غير ذلك، فليعلم أن هذا من إلقاء الشيطان، وليستعذ بالله من شره لأجل أن يطرده عن قلبه، لأنه كما يقول ابن القيم: قد التقم القلب، كما هو تعبيره. وإذا وجد خاطرة خير وصلح وإصلاح وعلم وهداية ونور، فهذا من إلقاءات الملك. النقطة الثالثة في الجواب، السؤال يسأل: هل هي ترد على المقبل عن ربه؟ نعم، ترد على المقبل على ربه أكثر من غيره، أكثر من الذي وصل إلى ربه واستقر في منازل العبودية العالية، وتسلط الخواطر على المقبل على ربه كثير، وذلك لمحاولة صده، يعني محاولة إبليسية لصده. طيب، أيضا من النقاط: هل ترد الخواطر على الإنسان الذي رسخت قدمه في الإيمان والصلاح والخير والعلم؟ نعم ترد، ويدل على ذلك حديث في الصحيحين: قالوا يا رسول الله إن نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، وفي رواية: ما يتمنى أن يكون الواحد فحما أحب إلينا من أن يتكلم فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو قد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. فهذه الخواطر وردت إلى الراسخين في العلم والإيمان، وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أو لبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهي ترد. ولهذا هذا دليل على أن الإنسان عليه ألا يأمن على نفسه، حتى لو كان تقدم في العلم والخير والهدى والصلاح والتعليم والبذل والعطاء والأمر المعروف والنهي عن المنكر وإصلاح النفس ومراقبتها، فإن عليه ألا يأمن، لأن الشيطان ماكر والخواطر قد ترد. أما علاج هذه الخواطر فيكون بعدم الاسترسال بها، بعدم الاسترسال بها، يعني ما يسترسل معها، وأن يتوكل على الله وأن يعرض، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما النجوى، النجوى هي هذه الخواطر نوع من النجوى، إنما النجوى من الشيطان، يعني مصدرها الشيطان، وهو هنا حدد لنا الجهة المنشئة لها المسببة لها وهو الشيطان، هي من إلقاء الشيطان، إنما النجوى من الشيطان. طيب لماذا؟ قال: ليحزن الذين آمنوا، يعني ليدخل الحزن على قلوب الذين آمنوا، لأنه إذا دخل الحزن اختلت حياة المؤمن، اختلت عبادته، ما يعرف يعيش حياته ولا يعرف يمارس عبادته. طيب إيش طمأن الله المؤمن بقوله: وما هم بضارين به من أحد إلا إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، يعني لن يضرهم، وهذا طمأن العبد المؤمن أن لا يحمل هم هذه الخواطر، ولو كانت سيئة، ولو كانت سيئة، ولو كانت خواطر عن بعض مسائل العقيدة، ولو كانت خواطر عن بعض مسائل العقيدة. الله يقول: وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. طيب كيف علاجها؟ قال الله: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، يعني علاجها بالتوكل، الاعتماد على الله، الإعراض عنها، عدم الاسترسال معها، أن يطمئن بأنه لا يكتب عليه شيء ما دام في هذه المرحلة، مرحلة الخواطر، أن يكتمها ولا يحدث بها. أخيرا، آخر نقطة أذكرها في هذا الجواب، أن الخواطر على الإنسان أن يسخرها لأن تكون خواطر خير. كيف يكون ذلك؟ حينما يكون متلبسا بالطاعة وحريصا على الطاعة ويفعل الطاعات ويجاهد نفسه على هذه الطاعات وعلى العلم وعلى الخير وعلى الهدى وعلى الصلاح والإصلاح وعلى الذكر وعلى قراءة القرآن وعلى تلاوته وعلى حفظه وعلى مراجعته وعلى التأمل في آياته وعلى التسبيح وعلى سائر أنواع العبادات وعلى البر بكل أنواعه، ستكون خواطره من جنس أفعاله، وذلك لأن الملك يكون قد قرب من الإنسان فيلقي عليه خواطر الخير. بقي أيضا أن خواطر الخير التي تأتي على الإنسان ألا يهملها، يعني إذا جاءت الإنسان خاطرة خير من حفظ قرآن، يعني خطر في قلبه أن يحفظ القرآن، فليكمل هذا المشروع، لأن هذه خاطرة خير. إذا خطر في قلبه أن يحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليكمل، إذا خطر في قلبه أن يعمل مشروعا صالحا فليعزم وليبدأ وليحول هذه الخاطرة إلى فكرة وإلى هم وإلى عزيمة. والله أعلم.